بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية الكلام عن عدد من الانحرافات المتعلقة بما يضاد التوحيد، وتحدثنا أيها الإخوة والأخوات عن بعض طرق ووسائل وأساليب الشيطان في إضلال الخلق وصرفهم عن هذا التوحيد بشتى الأنواع وأصناف الطرق، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حذر عباده من اتباع الشيطان، فقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتحدثنا عن هذه العداوة وأنها متأصلة وكيدية وقديمة وناتج عن حسد، وأنها منذ بداية خلق آدم عليه السلام، وأنها عداوة ظاهرة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأنها مستمرة إلى آخر العمر، ولا أمل في تحييد الشيطان، ولا فضلا عن تحويل هذه العلاقة إلى صداقة، فضلا عن تخفيف، وأيضا حتى تخفيف هذه العداوة أمر غير ممكن، وأن الغرض الأساس منها إضلال بني آدم وإدخالهم إلى النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وأن أولويات إبليس في إيقاع العباد في الإلحاد والشرك والكفر، ثم بعد ذلك البدع والكبائر وأنواع المعاصي. وتحدثنا عن بعض الصور العصرية من إضلال الشيطان للناس في هذا الزمان، وأن منها أشياء فيها عدوان على الغيب وعلى القضاء والقدر، فضلا عن الاعتداء على توحيد الربوبية والألوهية وأسماء الله تعالى وصفاته وخصائصه، وأن من وسائل الشيطان في إضلال الناس أنه يعين أولياءه من شياطين الإنس بأنواع الخوارق لإقناع الناس، ويضل بعض بني آدم. وذكرنا مسألة الاستبصار والطب والرقى والعلاجات المسمى بالروحية، أنه يدخل في هذه الأبواب أيضا، ومساعدة أصحاب الرقى الشركية لتثبيت الراقي وجمع الناس عليه. وكذلك نقلنا اعترافات بعض الذين يدخلون في هذه التي تسمى بالاستشفاءات الروحية أو الطرق الروحية في العلاج، غير طبعا الرقية الشرعية ودعاء الله عز وجل، لا، هذه وسائل عندهم هم، وفيها تصريح من بعضهم أنهم يرون كائنات فضائية وجوههم مربعة، وأنهم يرون أنوارا، وأنهم يرون أجسام تطير وتنتقل، وهذه في الحقيقة شياطين تعينهم، طبعا إذا ما كانوا كذبوا في الكلام أو أنهم تهيأت لهم أشياء من أنواع الأمراض العقلية والنفسية والأعراض التي تعتري البشر. وتطرقنا لمسألة مساعدة الشياطين للسحرة والكهنة والعرافين وبعض المعالجين بما يعرف بالريكي، وأن هذا كله داخل تحت قوله تعالى: وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وذكرنا ما معنى الاستمتاع من الطرفين، يعني استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن، وكلام بعض من تاب من السحرة وأنهم ماذا كانوا يفعلون، وبعض من تاب من أصحاب الطرق الصوفية الذين كانوا يتعاونون مع الشياطين ويضربون بالشيش والسلاح والخنجر والسكين والسيف، ولا تسيل دماؤهم ولا يحدث لهم في ظاهر الأمر شيء. وكذلك ما يسمعه بعض الذين يتعاملون مع هذه الأشياء الروحية بزعمهم من أصوات هواتف ورؤية ألوان ورموز وأصوات، وعند بعضهم تداخل أشياء، يقول: سمعت اللون ورأيت الصوت. وهذا طبعا يشبه ما نتيجة ما يتعاطاه بعضهم من المخدرات والحشيش من جهة أخرى، لأنها تؤدي إلى تداخل الحواس. يعترف بعضهم بتلقي تعليماته من كائنات روحية تسمى إبراهام إيستر هيكس، ومن أشهر مروجات قانون الجذب، هذه لها أقوال يعني واضح فيها أن هناك شياطين تعينهم. وذكرنا أن من وسائل إضلال الشياطين للناس أكذوبة تحضير الأرواح والدعوة الروحية الحديثة المبنية على الشعوذة والتعامل مع الجن بدعوة استحضار أرواح الموتى بأساليب علمية حديثة تهدف في النهاية إلى التشكيك في الأديان. ذكرنا حقيقة هذه الدعوة وفتاوى العلماء فيها وخطر هذه الدعوات على التوحيد وعقيدة المسلم. نتحدث اليوم عن موضوع آخر. طبعا تكلمنا عن موضوع الطاقة والريكي سابقا، تكلمنا عن موضوع الاستبصار وتحضير الأرواح، ونتحدث الآن عن أمرين. الأمر الأول عبادة الشيطان، والثاني اليوغا. من أبشع صور إضلال الشيطان لبني آدم أنه أمرهم بعبادته فعبدوه تاركين عهد الله الذي قال لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أما طائفة عبادة الشيطان فإن حركة إلحادية في فلسفتها وثنية في طقوسها يهودية في دعمها، وهذه الحركة طبعا من الفرق والجماعات الخطيرة التي تنتشر اليوم في العالم هذا المتقدم، وتمثل أحد مظاهر انتكاسة البشرية عن الإسلام والتوحيد والدين والبعد عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. في أقوام وفئام تقدموا لعبادة الشيطان وتقديسه من دون الله، ووصل الأمر بالبشرية إلى أنها تتعرف على شيطانها فتعبده، بل إنه يوجد في أذكارهم، وعندهم أذكار، عندهم نصوص معينة يقولونها في طقوسهم وعباداتهم. فمنها: يا أيها الشيطان، يا سيدي وربي، أعترف بك على أنك إلهي أيها الكاهن العظيم، وأعدك بالخدمة والطاعة الكاملة طالما حييت، وأنا أرفض وأنكر الإله الآخر، وأعدك بالقيام بكل ما هو شر، وأن أجر معي رفاقي وزملائي إلى طريق الشر، وإذا توقفت ليوم واحد عن عبادتك وتكريمك جسدا وروحا عندها سأهبك حياتي لمذبح الموت. يقال إن هذه يعني الطائفة ظهرت في حديثا يعني في ظهورها الحديث في عام 1948 عندما ألف رجل بريطاني يقال له أليستر كراولي، متخرج من جامعة كامبريدج، كتابا سماه الشيطان الأبيض، دافع فيه عن الشهوات الجنسية، وصار الرجل هذا فيما بعد المعلم الأول لجماعة عبادة الشيطان التي أخذت تنتشر في الولايات المتحدة، ليتزعمها فيما بعد اليهودي الأمريكي أنطوان تشيليفي الملقب بالبابا الأسود. وقد ترعرع ليفي هذا في كاليفورنيا في عام 1966، أعلن عن فرقته وأسس في عام 69 معبدا يدعى بكنيسة الشيطان COS، وهي اختصار لكلمة Church of Satan. منها كتاب الشيطان يقول، ويحتوي على عبارات الشيطان التسعة وأحكام الأرض الأحد عشر وكتاب الإنجيل الأسود، وحقر فيما حقر حتى الديانة النصرانية وشعائرها، ويعتبر هذا الكتاب مرجعا أساسيا لتوجيه أتباعه. هذه الطائفة اخترقت فيما اخترقت حتى مجتمعات المسلمين والدول العربية، كما سمعنا ورأينا مرارا وتكرارا عن حفلات لهؤلاء ومناسبات وأشخاص في تجمعات من الجنسين ضبطوا وهم يمارسون بعض طقوس هذه الديانة الإبليسية. لكن من وسائل اختراقها للبلاد العربية والإسلامية، أولا تطور وسائل الاتصالات وشبكة الإنترنت التي أدت إلى ترويج أفكارهم، واصطياد المراهقين والمراهقات من الشباب والفتيات الذين ليس عندهم تحصين شرعي، وكذلك التواصل بين أتباعها يعني في داخل الدول العربية والإسلامية مع الخارج، ولهم في الشبكة أكثر من 8000 عنوان في مواقع مختلفة. وقد تسارعت وتيرة التطبيق بين دولة اليهود وغيرها، مما أدى إلى ازدياد الخلطة ودخول هذه عبر ما يسمى ببوابة التطبيع، ونشرت أفكار منحرفة لعبادة الشيطان، وبعضها اقتبس أشياء من العقيدة اليهودية وأن رمز من رموز القوة المطلقة التي تضاهي قوة الله، وهم لا يحملون الشيطان أي وزر فيما يتعلق بإغواء آدم وإخراجه من الجنة. وتقوم طبعا طقوسهم على أشياء كثيرة متعددة سنأتي عليها، لكن وسائل الترويج وأسبابه التي حصلت تسخير كثير من وسائل الإعلام والثقافة والفن لنشر عبادة الشيطان وجعلها مستساغة عند أبناء المسلمين، منها نشر وسائل الإعلام الغربية لأفلام تتحدث عن مصاصي الدماء وأشخاص لهم قدرات سحرية ليغروا الشباب بامتلاكها إن وجدت، وأن تعطيك وتكسبك أيها الشاب قوة خارقة. وهذه الأفلام التي نشرت طبعا بعض الشباب والفتيات تلقفها، تأثر بها وعاش في جوها وانخدع ببرجها، وأكثر من ينخدع بهذا طبقة المراهقين كما هو معلوم، وينتمي بعضهم لمستويات اجتماعية عالية يعني في الثراء وأصحاب المناصب في أسرهم وعوائلهم، ولذلك يقيمون حفلات في أماكن شبه محمية أحيانا فيها سهر وشراب ومخدرات، بالإضافة طبعا إلى الملابس والإكسسوارات المتعلقة بعبادة الشيطان التي تلبس وتستعمل في هذه المناسبات والطقوس. بالإضافة إلى أن هنالك تواطؤ من بعض أصحاب النفوذ في بعض الأماكن الذي يحمي أتباع هذه العبادة. لكن لو قلنا ما هي أفكارهم، ما هي طقوسهم ومارساتهم، عندهم أشياء عجيبة يعني، ولولا أن الواقع موجود ممكن يخترق أي شاب وفتاة بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي اليوم ليجد حتى أشخاص لا يتوقع يعني إنسان أنه مثلا قد يوجد من أسرته أو عائلته من عنده هذه الفكرة، لكن ربما يفاجأ أن بعضهم عنده هذه الفكرة. إذن التعرف عليها مهم في مسألة على الأقل التحصين أو الانتباه ومحاولة الحراسة لمواقع التأثر. فيقول هؤلاء أن الشيطان ظلم من قبل الله، معاذ الله وتعالى الله عن قولهم، وأنه لما طرده من الجنة كان ظالما له، وأن رفضه السجود لآدم يعني كان صحيحا، وأن الشيطان يستحق التقدير، وأنه رمز القوة والإصرار، وأنه عنده القوة العظمى التي تحرك الحياة والبشر. بالإضافة إلى يعني طبعا ما تقوم عليه هذه الطائفة من إطلاق العنان للشهوات، شهوات الجنسية، تعاطي المخدرات، الخمور، لأنه قد جاء في وصاياهم أطلق العنان لأهوائك، انغمس في اللذة، اتبع الشيطان فهو لن يأمرك إلا بما يؤكد ذاتك، لن يأمرك إلا بما يؤكد ذاتك ويجعل وجودك وجودا حيويا. وكانت راولي الذي سبق ذكره يقول لأتباعه: خذ من الجنس ما شئت وكيف تشاء ومع من تشاء، وعلى الآخر أن يسلم لك. والله سبحانه وتعالى قد قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه يأمركم بالسوء والفحشاء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهؤلاء أيضا ملابس خاصة مثلا وهيئات ثياب السوداء، إطالة الشعور، رسم وشم الصليب المعقوف على الجلد، على الصدر، على الذراع، كذلك وشم النجمة السداسية، لبس قلادة سوداء عبارة عن نجمة خماسية يتوسطها رأس شيطان بقرنين ملتويين إلى الخلف. يفضلون الاجتماع لأداء طقوسهم في أماكن مهجورة أو نائية أحيانا، ويرسمون على جدران أماكن الاجتماع رسوما مخيفة وأشكالا تذعر مثل أفاعي الجماجم ونحو ذلك من الحيوانات والهيئات. ويرافقهم عادة في هذه الجلسات الموسيقى الصاخبة التي تعرف بالهيفي ميتال ولاحقا بالبلاك ميتال، وهي موسيقى تمثل نمطا من الألماط الملازمة لشخصية عبدة الشيطان وممارساتهم اليومية وطقوسهم التعبدية. طبعا هذا استفزاز واضح مما ذكره الله، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم. وهذا عبادة الشيطان استفزاز شيطاني واضح لبعض هؤلاء البشر. واستفزز من استطعت منهم، استنهبهم خذهم إليك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. طبعا يرددون كلمات على أشكال أغاني فيها نشيد عن الموت والانتحار، يتعاطون المخدرات والمسكرات بشكل يعني فيه إسراف، ويلعقون دماء بعض، يمزقون قطة أو كلب أو ديك، يختارون اللون الأسود من الحيوانات يمزقون وهو حي، يلطخون أجسادهم بدمه، بعضهم يقدم على الانتحار لأن هذه من الحرية المزعومة، ويقولون إن الإنسان الحرية أن يأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء ويموت متى يشاء، والانتحار عندهم انتقال إلى السعادة الأبدية، وأشبه بمحطة من المحطات التي يتدرج فيها الإنسان. وصلت القضية عندهم أيضا طقوسهم إلى نبش القبور وإخراج جثث الموتى والتراقص حولها وفوق الجثة، ويقولون إنهم يفعلون ذلك لتقسية قلوبهم ومعاينة العدم والشعور به محسوسا، والتدريب على مقاومة القتل دون أن تطرف لهم عين، ويعتبرون أن الأخلاق هذه التي عند يعني الأخلاق الطيبة تكرس الضعف ولا بد من إلغائها، وأن العلاقات بين الناس لازم تقوم على اللذة والمنفعة المطلقة، ويعتبرون الأخلاق هذه يعني القويمة عنصر تعويق وليس الترقية. فنزع الشيطان عنهم كل فضيلة وأبدى من العورات ما أبدى لهم، فلم يلتزموا قول الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذه الطائفة عندما يسمى بالوصايا التسع مبادئ وثوابت، أولا أطلق العنان لأهوائك وانغمس في اللذة، بينما يقوم الإسلام والتوحيد على مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فلا تتبعوا الهوى. ثانيا من طقوسهم من مبادئهم اتبع الشيطان لن يأمرك إلا بما يؤكد ذاتك ويجعل وجودك وجودا حاويا. ثالثا الشيطان يمثل الحكمة والحيوية الصافية النقية غير الملوثة، فلا تخدع نفسك بالأفكار الزائبة وسرابية الهدف. وبالتالي طبعا تخيل يعني شاب مراهق أو مراهقة تأتي إليهم مثل هذه الأشياء، ماذا سيقولون عن أديان أو عن دين آبائهم أمهاتهم، وماذا سيقولون عن ما نشأت عليه أسرهم عوائلهم مجتمع الإسلامي الذين هم يعيشون فيه، كيف سينظرون إلى دينه، كيف سينظرون إلى أخلاقه. رابعا من الطقوس أفكار الشيطان محسوسة ملموسة مشاهدة لها مذاق، تفعل بالنفس والجسم فعل الترياق، والعمل بها فيه الشفاء لكل أمراض النفس. خامسا الحب ضعف وتخاذل، لكن الجنس ممارسة الشهوة هذه الشفافية وفضيلة. سادسا الشيطان، طبعا ليش الحب؟ لأنه الواضح العبادة فيها وحشية، والوحشية تتنافى مع الحب. سادسا الشيطان يمثل الشفقة لمن يستحق الشفقة، بدلا من مضيعة الوقت في الحب للآخرين وجاحدي الجميل. سابعا انتزع حقوقك من الآخرين، ومن يضربك على خدك اضربه بجميع، اضربه بكلتا يديك على جميع جسده. ثامنا لا تحب جارك وعامله يعني المعاملة. تاسعا لا تتزوج ولا تنجب، فهذه مجرد حياة بيولوجية، كن لنفسك فقط. طبعا ما يحتاج الرد، يعني حكاية مجرد حكاية أقوالهم يكفي في بيان بطلانها، يعني هذا النوع من الباطل مما لا يحتاج إلى تفنيد، يعني مجرد معرفة كافية في بيان سقوطه. لكن يعني الواحد يعني فعلا يستغرب كيف البشرية تنحدر إلى مستوى أن عدوها الأساس الأكبر الشيطان الأكبر يصبح هو معبودها الذي تقدسه. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر مآل هؤلاء يوم القيامة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. إذا سيكون له حزب وأنصار وأعوان. وعندما قال الله: لا تعبدوا الشيطان في سورة ياسين، لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هؤلاء اتبعوه وعبدوه، ما هو فقط اتبعوه، عبدوه. قال الله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان سيتبرأ منهم يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أحد ينقذ أحد اليوم. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. طيب، إذن هذه مدرسة من المدارس وفرقة من الفرق المنحرفة عن التوحيد والمخالفة لأصل الملة والعقيدة والدين، وجدت في هذا الزمان وتستشري وتنتشر في بلاد العربية والإسلامية، ونسمع بين آونة وأخرى عن اكتشاف أو خبر من أخبار هذه الطائفة. ننتقل الآن إلى مدرسة أخرى من المدارس المخالفة للتوحيد وأيضا التي يروج لها في مجتمعات المسلمين، منتجات خارجية تأتي وتغزونا في الداخل كما قلنا عبر أشياء كثيرة، من وسائل التواصل، القنوات، الدورات، التنمية إلى آخره. اليوغا وفدت وأتت في قالب وشكل الرياضة. لما تقول كلمة يوغا، أول ما يتطرق إلى الذهن عند بعض الذين يعني يستمعون أو يتابعون أنه يقولون إيش يعني إيش فيها اليوغا؟ رياضة. أيوه نعم، معروفة. تعرف اليوغا؟ يعرف اليوغا. إيش اليوغا؟ رياضة، بس رياضة. اللهم أنها رياضة شرقية بس. هذا ما يعرفه البعض عن اليوغا. قدمت للناس تحت غطاء الرياضة، تقدم في بعض مراكز الطب البديل والنوادي الصحية. ترى يوجد في البلاد العربية والمسلمية، يوجد في النوادي، بعض النوادي الصحية والرياضية الخاصة، ممارسات لهذه على أنها رياضة، ويوجد لها مدربون، ويمكن يستخدم مدرب كوري، صيني، ياباني، يعني شرقي، على أنه هذه يعني جبنا لكم مدرب أصلي يعرف هذا الفن من أساسه. معلومات بعض الناس عنها أنها عبارة عن تمارين رياضية للرشاقة والصحة بس، وأن يعني ربما يعرف بعضهم أنه هي ذات مستويات متعددة ومتدرجة في المحتوى. الإعلانات الموجودة عن اليوغا في الشارع العام فيها كلمات من نوع فوائد اليوغا: تبديد القلق، الصفاء الذهني، الصفاء النفسي أو الهدوء النفسي. يعني أنه اليوغا رياضة فيها صفاء نفسي، فيها صفاء ذهني وهدوء نفسي، وتبدد القلق. إذن دعايات لليوغا مصحوبة بأشياء يحتاجها الناس. يعني الناس الآن بفعل ضغوط العمل، مشاكل العائلية ومشاكل المجتمعية، مشاكل متعلقة بالمشاكل المالية ونحو ذلك، موجودة صارت تقريبا عند الجميع. يعني في أحد ما عنده مشاكل؟ نتيجة سبحان الله كثرة المعاصي، بعد الناس عن دين الله، انتشرت المشكلات. النفسية الناتجة عن مشكلات اجتماعية، مشكلات مالية، مشكلات إلى آخره، الحياة الزوجية والأماكن العمل والشركات وضغوط وضغوط الضغوط، هذه تحتاج إلى تنفيس وعلاج المشكلات النفسية. فلما الناس ترى اليوغا، الصفاء، دع القلق، تنفيس، فيتجهون إليها. يروج لليوغا على أنها توصل إلى السلام الداخلي والتوافق مع الذات. تعرض اليوغا تحت عناوين محببة إلى النفس وبراقة تلعب على وتر المشكلات، مشكلات النفس، الحياة المادية. تقدم في عرض اليوغا وعود بإزالة المشكلات والوصول إلى السكينة والرضا والراحة التامة عن طريق ممارسة اليوغا. أما بالنسبة لموقف الإسلام من الرياضة بمعنى التمرين، المران الجسدي، فلا شك أن الإسلام لا يعارض كل ما فيه مران، فلا شك أن الإسلام لا يعارض كل ما فيه مران جسدي مفيد. تريد يعني مثلا العدو، المصارعة بشروطها الشرعية إلى آخره، الرماية، ركوب الخيل، السباحة، هذه نصوص شرعية فيها. كم نص شرعي في فضل الرماية، ركوب الخيل، تمعددوا واخشوشنوا وانزوا عن الخيل نزوا، يعني وثبوا عليها وثبا، والسباحة، وأنواع يعني من الرياضات التي مارسها المسلمون. كذلك الرياضات العقلية التي فيها تحريك الذهن أيضا لا مانع منها في الشرع، ما دام لا يوجد فيها باطل محرم، لا تتضمن أي مخالفة لدين الإسلام، فيستفاد منها وتمارس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طبعا القوي ببدنه، القوي بماله، القوي برأيه، القوي بخبرته، دراسته، تخصصه، مهاراته، فكره، المؤمن القوي جميع أنواع القوة طبعا، وعلى رأسها قوة الإيمان، القوي بإيمانه والقوي بعلمه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القوة التي تشمل قوة الجسم فيما تشمل تبين خيرية صاحبها، وأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا. بس أول شرط فيه الإيمان، لأنه قال المؤمن القوي، أول شرط، ما قال الرجل القوي أو الشخص القوي، لا، قال المؤمن القوي. قال الله عز وجل في مدح صفة القوة الجسدية للمؤمنين: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. اليهود كان عندهم سبطان مشهوران، في أحدهما النبوة وفي الآخر الملك، يعني سبط يهوذا وسبط لاوي عند اليهود. طالوت ما كان لا من هذا السبط ولا من هذا السبط، فقالوا: أنى يكون له الملك علينا، لا من سبط النبوة ولا من سبط الملك، وما عنده مال، إيش مؤهلاته؟ إذن لا يعترفون بقضية الإيمان والعلم، ولا المسألة عندهم مسألة مجرد، يعني مسألة أنساب ومؤهلات مادية بحتة في المال الذي يقدسونه. أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم، يعني بإيمانه ودينه، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ففضله عليكم بالإيمان والعلم والجسم، وعنده قوة الرأي والبدن المهمتان في القيادة وصفات الملك، فإذا تم رأيه وقوي بدنه مستويا على ساق الإيمان، فماذا بقي؟ ومتى فات شيء من هذا حصل ضعف وخرق يؤدي إلى قهر أو هزيمة أو سوء تدبير. وفي قوة البدن وصحته وسلامته عون للعبد على طاعة الله في الصلاة بدلا من أن يصلي جالسا، في الصوم والقدرة على متابعة الصيام مثلا كصيام يوم وإفطار يوم والإكثار من الصيام. وأيضا الحج يتطلب لياقة بدنية عالية، فضلا عن الجهاد وغيره من شعائر الدين التي تتطلب العافية في البدن. وفي ضعف البدن ومرضه تأخر عن كثير من الطاعات. وقد جاء في حديث ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل، يعني إذا ذهبت تعود أخاك المسلم في مرضه، وهذا من الأدعية المنسية في عيادة المريض، يعني قل من يدعو بها لأخيه المسلم إذا زاره. ما هو الدعاء؟ اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا كما في الجهاد أو يمشي لك إلى صلاة، بدل أن يكون على سرير المستشفى وسرير المرض يمشي إلى المسجد، يمشي لك إلى صلاة إلى المسجد. وهذا حديث حسن رواه أبو داود: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. نعود إذن: ممارسة الرياضة النافعة بالاعتدال والاقتصاد من الشرع المبين. فما هي اليوغا إذن؟ كلمة سنسكريتية قديمة من لغة الهند تعود إلى طقوسهم الهندوسية ولها ارتباط بالجانية والبوذية، وتعني عندهم فيما تعني الاتحاد، وأيضا النير، كلمة النير يعني المنير. فعندهم اليوغا، يعني إذا رحت ذهبت تبحث في أصل الكلمة ومدلولها الشرقي، اتحاد الذات الفكرية بالذات الكونية، هذه اليوغا ككلمة مفردة. اتحاد هي تعبير عن اليوغا، اتحاد ماذا؟ الذات الفكرية بالذات الكونية. طبعا عندهم الذات الكونية أو الطاو أو العقل الكلي أو إلى آخره، هذا كما قلنا هو منبع الفيوضات والقوة والشفاء والمال والثراء ونحو ذلك، يعني عندهم هذا الكلي الذي يستمد منه، وهذا له طاقة كونية موجودة، وأنت إذا اتحدت معه ستكسب القوة والثراء والسعادة وتخلق ما تشاء وتحقق ما تشاء وتفعل ما تشاء. وهذا تحدثنا عنه سابقا في قضية الطاقة والريكي وقانون الجذب وإلى آخره. اليوغا كمبدأ اتحاد الذات الفكرية، اتحاد الذات مع الذات الكونية. إذن العملية فيها استمداد إنساني بشري من الشيء الكوني الكلي. اليوغا ممارسة مجموعة من التمارين الروحية والجسدية، ليست جسدية فقط، فيها روحية، بهدف الخروج من عالم الظاهر والتعددية إلى الوحدة المطلقة والذوبان فيها. فإذا المسألة، يعني اليوغا على قضية أنها تدريبات للخروج من الجسد والاتحاد بالروح أو الاتحاد في الكلي، هي قضية وحدة الوجود، هو مبدأ وحدة الوجود، وله تعلق بهذا المذهب الفكري، بهذا المذهب الكفري الواضح البين. وتعتبر اليوغا رياضة دينية ومذهب فلسفي لأهل الديانات الشرقية، وهي الوسيلة العملية لديهم. يعني مثل ما نحن عندنا صلاة، نحن الآن راح نصلي، نقف بين يدي الله ونستمد منه وندعوه ونلجأ إليه ونتوكل عليه ونشكو إليه وننزل به حاجاتنا ونلتمس منه ونستمد العون والتوفيق. هؤلاء طريقتهم في الصلاة والاتصال بالكلي والطاقة الكلية والعقل الكلي والطاو والمهيمن الكبير، هذه اليوغا، وهي باختصار وسيلة عملية لاتحاد الخالق بالمخلوق عندهم. ممن ذكر هذا اليوغا والتنفس؟ محمد عبد الفتاح فهيم، صفحة 19. سيأتي بيان يعني كفر هذا المذهب بلا شك. مفاسد اليوغا وانحرافاتها يتبين من خلال أن اليوغا ليست مجرد رياضة. يزعم بعض الناس من مروجي هذا سواء في الدورات ولا في النوادي أن اليوغا خالية من أي معتقد، من أي فلسفة، ما فيها أي حالة روحية، مجرد تمرين استرخاء، تنفس، امتداد بدني، تركيز بس. الحقيقة طبعا للوقوف أن هذا الزعم صحيح لابد نرجوع إلى المصادر، أن مصادر هذه الرياضة الأصلية ومن الذين كتبوا عنها، ومن الذين دخلوا فيها، ومن هم أساطينها، من هم يعني أعمدة هذه في القديم والحديث. يقول جميل صليبة في المعجم الفلسفي في تعريف اليوغا، هذا طبعا شخص غير مسلم، ما له دخل، واحد اعتبره مراقب، دارس، باحث، ما هو منطلق من الإسلام أصلا. يقول في تعريف اليوغا: الاتحاد وإدراك وحدة الوجود. وبعض الباحثين أيضا قالوا إنها رياضة صوفية هندية، يعني الصوفية ما هي ليس فقط عند المسلمين، الهنادكة عندهم صوفية أصلا. بعض الصوفية الذين يعني تسربت أشياء من الإسلام هم أصلا أخذوها من الهند، الأشياء الهندية، المدرسة الهندية. يطلق على الرياضة الصوفية التي يمارسها حكماء الهند في سبيل الاتحاد بالروح الكونية اليوغي. اليوغا واليوغي الحكيم الذي يمارسها. وتعرفها بعض المصادر أنها اللغة الهندية المقدسة التي تعني الاتحاد والاتصال بالكلي واتحاد بين الجسم والعقل والله تعالى الله عن قولهم، اتحاد بين الجسم والعقل والخالق أو الأكبر كما يسمونه، بغض النظر كما يسمونه، يسمونه خالق، طاو، أكبر، كلي. هو اتحاد بين هذه الثلاثة، بين جسدك وعقلك وهو، وأنها توصل الإنسان عندهم إلى المعرفة والحكمة، وأنها تطور فكره، وأنها تجنبه التعصب والتحزب وضيق الأفق وقصر النظر، وأنها تجعله يحيى حياة راضية بالجسد والروح. إذن ليست مجرد رياضة، هي آلية أو طريقة اتحاد واتصال بالخالق بزعمهم، وأن طريقة مبتدعة للسمو بالروح، وأنها توصل الإنسان إلى مرحلة الاتحاد بالخالق عن طريق هذه الرياضة الروحية الجسدية. قال ويل ديورانت صاحب قصة الحضارة متحدثا عن مذاهب الهند ومنها اليوغا: هي محاولة، يعني هذا الرجل الغربي يقول، أن هذا رجل باحث غربي درس المذاهب الهندية، يقول عن اليوغا: محاولة أن يبلغ الإنسان التنوير الأعلى والخلاص الأسمى في حياة واحدة، بأن يكفر في وجود واحد عن كل الخطايا التي اقترفها في تجسدات روحه الماضية كلها. لاحظ طبعا كلمة تجسدات روحه الماضية كلها فيها إشارة إلى مبدأ تناسخ الأرواح، وأن روح الميت إذا خرجت ستحل في روح واحد مولود جديد، وهكذا تطلع الروح من جسد إلى جسد، فالأجساد تفنى والروح والأرواح يعني موجودة باقية في تحل في أجساد أخرى. وعند بعضهم طبعا انتقالات من أجساد من حيوانات إلى أجساد البشر، أو من روح البشر تنسجن في حيوان إذا كان طبعا شيء طيب الخيل، شيء سيء كلب خنزير إلى آخره. على أي حال في اتصال، إذن ما هو في قضية عقيدة الاتحاد وحدة الوجود هذه الباطلة، عقيدة تناسخ الأرواح أيضا، وأن هذا التنوير لا يأتي بخطوة واحدة، بل يجب على المريد أن يخطو إلى غايته خطوة خطوة، وليس في الطريق مرحلة واحدة يمكن فهمها لأي إنسان إذا لم يكن قد مر على المراحل السابقة. فلا سبيل إلى بلوغ اليوغا إلا بعد دروس ورياضات للنفس طويلة تحتاج إلى صبر، وأن مراحل اليوغا 8، ثم ذكرها وقال في المرحلة 7 و8 كلاما خطيرا جدير بالتأمل منقول من ديانات الهند، يقول: سابعا يعني مراحل اليوغا، المرحلة 7 ذيانا أو التأمل، وهي حالة تكاد تكون تنويما مغناطيسيا تنتج عن ذارانا، ويقول باتنغالي وهو واحد من جمع أجزاء المذهب اليوغي من أقوال وأفعال حكمائه، وكتب كتابه المشهور قواعد اليوغا سوترا الهندية، والذي يتخذ مرجعا في جماعات اليوجيين من بنارس إلى لوس أنجلوس. هذا طبعا كلام ولد يورانت في قصة الحضارة مجلد 3 262، وأنه يمكن استحداثها من الدأب على تكرار المقطع المقدس أوم، وأن الزاهد يصل إلى المرحلة التالية اللي هي رقم 8 التي تعد خاتمة المطاف في اليوغا، وتسمى ساماذي أو تأمل الغيبوبة. في هذه المرحلة يمحى من الذهن كل تفكير، فإذا ما فرغ العقل من مكنونه فقد الشعور بنفسه على أنه كائن مستقل، وينغمس في مجموعة الوجود، ويجمع كل الأشياء في كائن واحد، وهو تصور إلهي مبارك عندهم يستحيل وصف هذه الحالة بكلمات لمن لم يمارسها. هم يقولون ما الحالة 8 أصلا لا يمكن وصفها بالكلمات، إذا ما دخلت ومارست ووصلت إليها لا يمكن أن تفهمها ولا أن تعرف ما هي. وليس في وسع الذكاء الإنساني أو التدليل المنطقي أن يجد لها صيغة يعبر به عنها أو يعبر بها عنها، فلا سبيل إلى معرفة اليوغا إلا عن طريق اليوغا. ففي فلسفة اليوغا يطلقون على الله، يطلقون على الخالق أو على الكبير أو على الكلي عندهم إشفارة، ويقولون أنه خلق الكون وأنه يحفظه، ولكن لا دخل له في إثابة الناس وعقابهم. شوف عندهم إذن في عقيدتهم أن الخالق خلق الكون وحفظ الكون، لكن ليس مسؤولا عن ثواب الناس وعقابهم. لكنه فكرة تأملية فلسفية، الاتحاد مع الوصول إليها مطلوب، إزاحة كل العوائق المادية عن الروح حتى تكتسب الإدراك والقدرة الخارقة للطبيعة من الاتحاد به. كثيرون طبعا من المسلمين ما عندهم خلفية، المسألة عندهم ما تصل لهذه الدرجة، اليوغا مجرد رياضة يعني. ويقول أصحاب اليوغا المقطع المقدس أوم، هذا طبعا له شأن مثل قضية الأذكار عند المسلمين، يوجد لهؤلاء أذكار، طيب الآن في الشرع المبين واضح جدا في الكتاب والسنة الفرق بين الخالق والمخلوق، هذا من أساس التوحيد أصلا. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، يعني كان الله ولم يكن شيء معه ولا شيء قبله، هو الأول فليس قبله شيء سبحانه، وخلق الخلق. كان الله ولم يكن شيء معه، فواضح الفرق بين الخالق والمخلوق، سبحانه هو الأول، وأما هذا المخلوق له بداية، هذا الإنسان سواء كان آدم أو إبليس أو الملائكة أو الحور العين أو الغلمان المخلط، كل هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق الإنسان في وقت لم يكن قبل ذلك شيئا. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، وقال سبحانه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال الله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. فحكم الله بكفر كل من جعل له من عباده جزءا، وكل من جعل بينه تعالى وبين أحد من خلقه نسبا كما تفعل النصرانية، يقولون عيسى ابنه، فكيف يكون حكمه تعالى في من سوى بينه وبين المخلوقين؟ يعني إذا كان الذي يجعل بين الله وأحد من خلقه نسبا أو يجعل أحد من الخلق جزءا منه، فكيف بمن جعل المخلوق عين الخالق والخالق عين المخلوق وقال هو هو؟ ولذلك بعض كبار كبار ضلال الصوفية يقول سبحاني ما أعظم شاني، أنا هو وهو أنا وأنا أنا هو هو، كله ما في تمييز بين الخالق والمخلوق. وهذا الذي دعا بعضهم إلى أن يقول إن فرعون كان محقا عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه هو والله شيء واحد، تعالى الله عن قولهم. طيب إذن وحدة الوجود الباطلة هذه منافية للتوحيد تماما. أكون الشرقيين أصحاب نظريات الطاقة واليوغا والغيرها من أهم الأشياء هذه يقولون، يعني يسمونه العقل الكلي أو الوعي الكامل أو الطاقة الكونية أو الطاو إلى آخره، ما يغير شيء، يعني عندهم هي أسماء لشيء واحد بزعمهم، ويصفونها أن قوة عظمى أو ذبذبات. ولذلك أصحاب قانون الجذب عندهم المصيبة أنك تطلق ذبذبات تتحد مع ذبذباته فيحصل ما تريد أنت من، يعني تبغى إيش، زوجة مليون دولار، قصر منيف، شهادة دكتوراه، تسوي لك تعمل لك قانون الجذب. والعقيدة هذه، العقائد هذه طبعا نعرف أن هي أصلا يعني من الهند والصين، الديانات الشرقية فيها أشياء كثيرة جدا متنوعة، مدارس وأشياء معقدة. وليس الله، يعني عندهم ليس خالقا بائنا منفصلا عن خلقه فوقهم يدبر أمرهم، وأنه خلقهم وأنه لم يكن شيء معه سبحانه، ما عندهم هذا. عندهم لا فرق بين العالم والإله، الكل هو الإله في صور وتجسدات متنوعة. فطبعا كيف ممكن لمؤمن أن يدخل في عالم اليوغا إذا كان هذه يعني نهاياتها وآخرتها وعقيدتها؟ والله عز وجل قال عن الإنسان وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، الخالق غير المخلوق، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. من البدهيات المسلمات في الشريعة، من البدهيات المسلمة في الشريعة أن المخلوق غير الخالق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. تقول إحدى القائمات على مركز لليوغا في عاصمة من عواصم العالم الإسلامي، متحدثة باسم مركز لليوغا لمدينة عربية، تقول بعض المتدينين لا يرتاحون لليوغا لأنهم لا يعرفون الكثير عنها، لديهم أفكار مغلوطة عن اليوغا، أو غير منفتحين على تقبل الطرق المغايرة التي يتم فيها ممارسة اليوغا. طبعا الفكرة الآن شوف يريد يعني من الخطط سحب البساط من تحت الرقية الشرعية والعلاج الشرعي، بل وحتى العلاج الطبي، وسحب البساط إلى عالم آخر في دورات ومراكز وبزنس كامل، بزنس كامل اللي هي الاستشفاءات الروحية الشرقية. طبعا راحت للغرب وجاءت أيضا، فأخذت لفة من الشرق للغرب وجاءت العالم العربي جامعة بين وثنيات الشرق وإلحاديات الغرب، وجاءتنا الناس تبحث عن علاج. واحد مريض متورط يتألم، عنده مرض مستعصي، عنده إلى آخره، وين يروح؟ يقولون تعال إلينا، عندنا الحل، عندنا لك علاج، عندنا كذا. هذا شيء يفقد العقيدة والدين، وفيه ما فيه من المصائب العظيمة. يفسر أتباع اليوغا زوال الأعراض المرضية وفقا لفلسفات الطاقة الباطنية، فيقولون اليوغا تعمل على تنشيط سريان الطاقة في مساراتها، كما تعمل على فتح الشكرات المستقبلة للطاقة، مما يعزز قدرة الجسم الذاتية على الشفاء. هذا ما يقولونه في الحكمة الهندوسية وحلقة الدراسات الهندية صفحة 149 بالنص. طبعا من انحرافات اليوغا التشبه بالوثنيين، فهم أصحاب طقوس، ومحاكاتهم في هذه الأوضاع توجب تشبها بهم. يعني أنت لو قال لك تعال اجلس، امتد، أغلق عينيك، مد يديك، ركز، افعل هذه الطريقة، أليس يستعملها البوذيون أو هؤلاء الهنادكة في معابدهم؟ يعني هم عباداتهم أليست كهذه؟ أليست هكذا شكلها؟ هي التي فيها إغماض العينين والتركيز ومد كذا. طبعا سيأتي قضية استقبال الشمس. ممكن يجي بعض المغفلين يقول لا يا أخي هذه بس عشان الطاقة والشمس، يعني الشمس وليش في هذه الحال تحديدا الشمس موجود؟ اطلع أقول لي اجلس برا في الشمس من الساعة 9 الصباح إلى الساعة 12 كذا، ومن الساعة مدري كم إلى الساعة في مدري إيش نقص فيتامين دال، هذه مفهومة يعني معروف إنه تعرض للشمس مفيد في أوقات معينة في النهار، يزيد كذا، مهم في مسألة العظام. طيب هذه مفهومة، لكن لما تقول لا أغمض عينيك وامتد وأعمل واستقبل الشمس، إيه ليش استقبل الشمس الآن في الرهان، الآن في الرياضة، ألم أمارس هذا الطقس من الطقوس؟ ليه؟ أنا أعرف أخرج وأجلس في الشمس عادي، أجلس على كرسي في الشمس ولا أمشي في الشمس، كلنا ممكن نفعله ونكتسب أشياء مفيدة طبيا معروفة من أشعة الشمس. إذن قضية هذه الجلسات وهذا الشكل محاكاة واضحة لهؤلاء الكفرة الشرقيين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود حديث صحيح. مجرد كون المسلم يمارس الطقس نفسه الذي يمارس هذا البوذي أو هذا الهندوكي، ولو قال أنا ما أقصد التشبه، أنا أخذ الفائدة اللي عندهم وأترك الكفر، نقول ما كيف تنفصل؟ هذا الطقس تعبدي عندهم، هذا ما هو مجرد برنامج تخسيس وزن ولا يعني أي طريقة يعني صحية، لا لا، هذا شيء تعبدي لديهم. قال عمرو بن عبس السلمي: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسود لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة. طيب، ثم قال ثم في صلاة العصر أقصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهى عن الصلاة لله في هذا الوقت، طلوع الشمس وغروب الشمس. ليه؟ لمجرد أنه في كفار في أماكن أخرى من العالم، أصحاب أديان أخرى ما لا دخل فيهم أبدا، الآن يصلون عند طلوعها وعند غروبها. فنحن لا نصلي لله حتى في مساجدنا حتى لا نقع في المشابهة، فكيف يريدنا هؤلاء أن نعمل طقوس اليوغا ونستقبل الشمس؟ هذا ترى أشد من الصلاة النافلة لله عند طلوع الشمس وعند غروبها، صح ولا لا؟ ومع ذلك يعتبر هذا وقت نهي مغلظ وحرام، واللي يصلي آثم مع أنه يصلي لله. قال ابن حجر: في النهي حينئذ لترك مشابهة الكفار، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة، فتح الباري، وكثير من الأوضاع الخاصة المستخدمة في اليوغا تتشابه مع ما يفعله الهندوس والبوذيون في معابدهم وفي رياضاتهم الروحية، وتعتبر تعبيرات جسدية ورموز لمعتقدات وأفكار لديهم. فمثلا في اليوغا تحية الشمس من أهم الأوضاع الجسدية في اليوغا، وضعية مركبة من حركات متعددة، ومعناها السجود للشمس بالأعضاء الثمانية. طبعا نحن المسلمين نعرف السجود على الأعضاء السبعة: القدمين والركبتين واليدين والجبهة التي تشمل الأنف. عندهم يضاف الصدر، يسجد معك لازم تنزل الصدر، صير السجود على الأعضاء الثمانية للشمس. وقد ذكر عن تحية الشمس أنها تمارس يعني جماعيا وفرديا عندهم في الميادين العامة باحترام شديد وقدسية عالية، وربما الذين سافروا إلى بلاد الشرق رأوا أشياء من هذا. ويعني مثل ما نحن نصلي جماعة، عندهم تحية الشمس جماع، في شيء جماعي وشيء فردي. وذكر عبد التواب حسين صفحة 173 في مبادئ العلاج بالطاقة الحيوية هذا، وتجد بعض ممارسي اليوغا يجادل أنه هذه لا ليست من جنس العبادات الوثنية، هذه مجرد تأمل معنوي في الشمس، مع أن الشمس عندهم إله معبود وتعتبر رمز للضوء الإلهي الذي انبثق منه الإنسان. ومن انحرافات اليوغا أن لا علاقة بفكرة وحدة الأديان وتذويب العقائد. يقول أحمد شلبي من المتخصصين بأديان الهند: ذوبان بوذا في آلهة الهندوس ليس إلا عودا إلى تفكير الجينانا يوغا، أي طريق اليوغا الذي يرى في كل الديانات وفي كل الفلسفات حقا، فهو لا يعترض على أي دين وعلى أي فلسفة، لكن يقول إن مصب كلها في هذا الشيء الواحد، وإن كل أتباع الديانات إخوة. ويقول جنان يوغا أن المذهب هذا يتسع لمعتقدات الجميع، وأنه لا يتقيد بأي شيء، وأن هذا يعني الجنان يوغا ممنوع فيها أنك تكره أي واحد من أي ديانة أخرى، خلاص انصهار للجميع، يعني الحب بين الجميع، تحب اليهودي والنصراني والبوذي والسيخي والهندوسي إلى آخره. ولذلك في أحد مواقع الإنترنت التي في أحد مواقع اليوغا الرئيسية في الشبكة يقولون إن اليوغا حقيقة توحيدية تقوم على ما يلي: لا يوجد إلا دين واحد وهو دين المحبة، لا يوجد إلا لغة واحدة وهي لغة القلب، لا يوجد إلا طائفة واحدة وهي طائفة الإنسانية، لا يوجد إلا إله واحد وهو الكلي. طبعا في دعاياتهم تعالوا نستخدم تقنية يوغية واحدة الآن، وهي صلاة واحدة نصليها من كل قلوبنا ليكون العالم كله سعيدا ويحل السلام في كل العالم، ونجسد مبدأ الأحدية بواقعنا من خلال ممارستنا لمحبتنا لكل الناس. طبعا لا عاد في عقيدة ولاء من الكفار ولاء للمؤمنين ولا براءة من المشركين ولا خاص، اتحد الكافر بالمسلم عندهم سوا. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويكتشف بين الآونة والأخرى جماعات تروج لهذه الأشياء في عالمنا العربي والإسلامي، وبعض هذه الجماعات مصار زلزال في 1992. طبعا كان عندهم قضية خلاص يعني القيام برحلة يعني عبر العالم، تدعو هذه الجماعة في البداية لممارسة طقوس العبادة إلى جانب أي دين آخر، وبالتدريج يكتشف صاحب الدين الآخر أنه مطلوب منه في النهاية أن يخرج من دينه ليدخل في هذا الدين. طيب ختاما، فإن انحرافات اليوغا خطيرة وخطيرة جدا، ولعلنا سنأتي في بداية الدرس القادم إن شاء الله على خلاصة لهذه الطريقة الخطيرة الوثنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم لنا ديننا وإيماننا وتوحيدنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب قريب، وصلى الله على